عبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب وتقبل دعائي.

تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا قد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله فلا تحسبن تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام وطعام في يوم ذي الصواب يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة بسم الله صدق الله العظيم. استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى قرآن السهرة للقارئ الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي بمناسبة ذكراه. تلا علينا من صور إبراهيم والبلد والإخلاص. قرآن السهرة ليوم الغد بمشيئة الله للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري والتلاوة من سورة الحجر. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام. من أقوال الإمام ابن القيم عليه رضوان الله: إذا فرح الناس بالدنيا فافرح أنت بالله، وإذا أنسوا بأحبابهم فاجعل أنسك بالله، وإذا تعرفوا على ملوكهم وكبرائهم لينالوا بهم العزة والرفعة فتعرف أنت على الله وتودد إليه تنل بذلك غاية العزة والرفعة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.